هذا سائل يقول: أنا من سكان مكة المكرمة وحججت 5 مرات ولله الحمد، والعام الماضي دفعت مبلغا لأحدهم ليحج عن والدي، وهذه السنة أعتزم إن شاء الله توكيل شخص آخر للحج عن والدتي، علما أن والدي متوفين رحمهم الله. والسؤال: هل يجوز التوكيل وأنا بصحة جيدة؟ لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى على هذا التوكيل وعلى بذل المال، لكن إن توليت ذلك بنفسك كان أفضل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من لم يحج والده ومن قبل من لم تحج أمه، فقال: حج عن أبيك. نعم. وقال للآخر: أرأيت لو على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فالولد أولى أن يحج عن أبيه وعن أمه، لكن إذا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل المال في ذلك فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. ماذا عن الوكيل هنا يا شيخ؟ هل يتحرى أم أن يعني الأمر في ذلك في سعة؟ أي أبدى استعداده لأخذ هذه الوكالة يأخذها؟ لا شك أن تحري في هذا، التحري في مثل هذا مطلوب، لأنه إذا دعا وهو من أهل استجابة الدعاء كان أولى من شخص إذا دعا احتمالا ترد دعوته لما عنده من موانع. فعلى الإنسان إذا أناب شخصا أن ينيب عنه من يتقي الله جل وعلا ويرجى قبول حجه. وفي الدعاء وفي النية ماذا يقول وكيل الشيخ؟ إذا أراد أن يحرم يقول: لبيك عن فلان، لبيك حجا عن فلان أو عمر عن فلان أو حجا وعمر عن فلان، ويسميه. نعم. أحسن الله إليكم.